فقال عمر: كسوتنيها يا رسول الله، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب اللبس للجمعة، يعني لبس الثياب الحسنة والجميلة والنظيفة للجمعة. والمقصود من هذا أن الجمعة يتجمل لها بلبس أحسن الثياب، وقد وردت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريتها تلبسها للجمعة وللوفد إذا جاءوا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة، إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلل مثل هذه الحلة، وأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها واحدة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال: إنني لم أعطكها لتلبسها، وإنما لم أعطكها لتلبسها، أو لم أكسوكها لتلبسها، وإنما لينتفع بها. فكان عمر رضي الله عنه أعطاها أخله مشركا بمكة. الحديث يدل على التجمل للجمعة من جهة أن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذه الحلة، ولكن وقال للجمعة وللوفد إذا قدموا، فدل هذا على التجمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، وهذا شيء مستقر عندهم. ولكن الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام أنها حرير، والحرير لا يلبسه الرجال، وقال: إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة، يعني ممن لا يصلح له لبسه هم الرجال. وأما النساء فقد أبيح لهن لبس الحرير، كما ثبت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث أخذ ذهبا وحريرا وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فالرجال لا يحل لهم لبس الحرير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له في الآخرة، من لا نصيب له في الآخرة. فدل هذا على ما ترجم له المصنف من التجمل للجمعة، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما اقترح عليه وعرض عليه ذلك الذي عرضه عليه لم ينكر عليه ذلك، ولم ينكر عليه السبب الذي ذكره، وهو استعمال ذلك للجمعة وللوفود إذا قدموا، وإنما أخبر بأن مثل هذا إنما يلبسه من لا خلق له في الآخرة، أي أن لبس الحرير لا يجوز للرجال. هذا هو الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي أنكره. وأما أصل التجمل فإن هذا ثابت ومستقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا هو الباعث لعمر أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مستقر عندهم ومعروف. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد جاءه حلل من جنسها، فأعطى عمر واحدة منها، وعمر رضي الله عنه تذكر القصة التي قالها، التي كانت من قبل، والتي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة. فقال: إنك قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال عليه الصلاة والسلام ما أعطيتكها لتلبسها، فأعطاها عمر رضي الله عنه أخا له مشركا بمكة. فعمر رضي الله عنه راجع النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر الشيء الذي حصل أولا، فلهذا عرض هذا الأمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين له النبي عليه الصلاة والسلام السبب، وأنه إنما أعطاه إياها ليستفيد منها ولينتفع بها في أي وجه من وجوه الانتفاع التي هي غير اللبس للرجال. يمكن تستعملها النساء، يمكن أن يبيعها ويستفيد من ثمنها، يمكن أن يتصرف بها، لكن اللبس ليس له أن يلبسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه ما أعطاها إياه ليلبسها، وإنما أعطاه إياها ليستفيد منها. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في الحديث أعطاها أخا له مشركا بمكة. ثم إعطاء المشرك هذا الذي لا يجوز في الإسلام وهو لبس الحرير، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين؟ على القول بأنهم غير مخاطبين لا إشكال، ولكن على القول بأنهم مخاطبون ففيه إشكال، ويكون الجواب عن هذا الإشكال أن المشرك أيضا عندما يعطى إياها لينتفع بها، كما حصل من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنه لينتفع بها، إما يبيعها ويستفيد من ثمنها أو يعطيها لامرأة تستفيد منها وتستعملها، وأما الرجال فإنهم لا يستعملونها. فعلى القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يكون الأمر هو مثل ما حصل لعمر، أن الكافر لا يعطى إياها ليلبسها وإنما لينتفع بها. والقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هذا قول قوي، وفائدة ذلك أنهم مخاطبون بالأصول والفروع، وهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولكن لو حصلت منهم الفروع قبل أن تحصل منهم الأصول فإنه لا يعتد بها ولا عبرة بها، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكنهم مخاطبون بالأصول وبالفروع ويحصل لهم إثم ترك الأصول وإثم ترك الفروع، ولا تقبل منهم الفروع بدون الأصول، بل هم مطالبون بالأصول أن يأتوا بها وأن يأتوا بعدها بالفروع. وعطارد هذا هو صاحب الحلة التي عرضها عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الشخص الذي يبيعها اسمه عطارد بن الحاجب ابن حاجب التميمي، عطارد بن حاجب التميمي وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي وهو الذي كان يبيع هذه الحلة. وبيع الحرير وتملكه سائق، ولكن الممنوع أن الرجل يلبسه، وأما المرأة فإنها تلبس الحرير، وقد أبيح لها ذلك في الإسلام، وإنما منع منه الرجال. قال حدثنا القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن مالك وهو بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث من مسنده ولا مسند أبيه؟ لا، هو من مسنده، لأنه يحكي أن عمر حصل منه كذا وكذا. قلت حلة السيراء. الحلة السيراء هي حرير، يعني سيراء يعني نوع من الحرير. قوله تباع عند باب المسجد. نعم، وش فيه؟ البيع. ها؟ البيع عند أبواب المساجد. البيع عند أبواب المساجد وفي الأسواق لا بأس به، وإنما الممنوع المساجد. المساجد لا يباع فيها، لا بيع فيها ولا شراء ولا إنشاد ضالة، وإنما وما كان خارج المسجد فإنه يباع فيه ويشترى. ما كان خارج المساجد يباع فيه ويشترى، المقصود من ذلك خارج الأبواب والجدران. وإذا كان المسجد له فناء وله أشياء تابعة له وهي من ضمن المسجد، فإن حكمها حكم المسجد، كالساحات التي تكون تابعة المسجد ويحيط بها جدران وأبواب، فكل ما تحيط به الجدران والأبواب فيعتبر مسجدا، سواء كان مغطى أو مكشوف، سواء كان مغطى أو مكشوفا. أخ له الأخوة. قيل أن الأخوة أنها أخوة من الرضاع من الأم، أخوة أمومة أو أخوة رضاع. وأما الأخوة في النسب فالمعروف أن أخاه زيد بن الخطاب وقد أسلم رضي الله تعالى عنه، وكان إسلامه قبل إسلام عمر رضي الله تعالى عن الجميع. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة استبرق تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، ثم ساق الحديث والأول أتم. ثم ورد الحديث من طريق أخرى، وفيه أن عمر رضي الله عنه وجد حلة تباع في السوق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابتعها تجمل بها للعيد وللوفود. هنا قال للعيد، وفي الرواية السابقة قال للجمعة، وكل من العيد والجمعة يتجمل له، كل من العيد والجمعة يتجمل له ويلبس فيه أحسن الثياب، سواء كان ذلك جديدا أو نظيفا ومغسولا وهو نظيف، يتجمل لهذا ولهذا. ثم ساق الحديث، يعني مثل الحديث الذي تقدم هو الأول أتم، أي الحديث الذي هو من رواية نافع عن ابن عمر أتم من هذه الرواية التي هي من رواية سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه. وحلة الاستبرق هو نوع من الحرير، قالوا هو ما غلظ من الديباج، هو نوع من الحرير. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن لبس الحرير إنما يفعله من لا خلاق له في الآخرة. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح هو المصري، هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعمر بن الحارث. وعمر بن الحارث هو المصري أيضا، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. قال عمرو: وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن عبد الله عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك على المنبر. قال أبو داود: ورواه وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقد ذكره هنا في الرواية الأولى مرسلا، لأن محمد بن يحيى بن حبان هو من التابعين، وقد أضاف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، ولكن جاء في الروايات الأخرى ذكر الواسطة وذكر من رواه، فجاء ذكر عبد الله بن سلام وهو صحابي، وجاء ذكر ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام وهو صحابي صغير. أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث الذي فيه إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان يجعل له ثياب يلبسها في الجمعة غير الثياب التي اعتاد لبسها في أثناء الأسبوع، والتي يستعملها في جميع أحواله وفي مهنته وعمله، فإنه يجعل له ثيابا يتجمل بها للجمعة وكذلك للعيدين غير الثياب التي اعتاد لبسها. ولهذا قال: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين غير ثوب مهنته يلبسها للجمعة. إشكال: ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين يوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. نعم، يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني سوى ثوبي مهنته، يعني الثوبين يعني مثل الإزار والرداء، مثل الإزار والرداء أو قطعتين من القماش، هذا قال للثوب. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من وجد وكان عنده قدرة مالية وعنده جدة أنه يتخذ ثوبين للجمعة يلبسهما إذا جاء يوم الجمعة غير الثوبين الذين اعتاد لبسهما في جميع أحواله وفي مهنته وعمله، لأن اتخاذ مثل ذلك وتهيئته للجمعة فيه تجمل لها، وهو دال على أن الجمعة يتجمل لها ويلبس أحسن الثياب لها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن الإنسان يتخذ ثيابا إذا كان واجدا وكان قادرا وعنده سعة في المال وفي الرزق، أنه يتخذ ثيابا يهيئها للبس الجمعة وكذلك للعيد. نعم. قال: حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس وعمر أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه. ذكر الأربعة الأولين سبق، ويحيى بن سعيد الأنصاري هو المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال عمرو: وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام. ثم ذكر طريقا أخرى عن عمرو وهو عمرو بن الحارث. وأخبرني ابن أبي حبيب. وأخبرني ابن أبي حبيب وهو يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن موسى بن سعد. عن موسى بن سعد وهو صدوق مقبول أخرج له مسلم. وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. عن ابن حبان. عن ابن حبان وهو محمد بن يحيى بن حبان الذي مر في الإسناد السابق. محمد بن يحيى بن حبان. عن ابن سلام. عن ابن سلام هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر، يعني أنه يخطب به

والباقين يسمعون، ثم لا يتمكن الباقون من أن يقرأوا القرآن، لا يتمكن الباقون من أن يقرأوا القرآن، ولا يتمكن من يريد أن يصلي من الصلاة، لأن هذا يقرأ كما يوجد في بعض البلدان بمكبر صوت، والمصلي يعني يشغل بهذا الصوت، والذين يريدون أن يقرأوا القرآن لا يتمكنون من القراءة بسبب هذا الصوت. التحلق بعد صلاة الفجر يوم الجمعة، الذي يبدو أنه داخل تحت هذا العموم، يعني من بعد الفجر كله، يعني من قبل الصلاة، كل ذلك يدخل تحت هذا العموم، وأنه تحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب في اتخاذ المنبر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال: حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما وقد امتروا في المنبر من معوده، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب اتخاذ المنبر، يعني أنه يستحب اتخاذ المنبر في المساجد التي يخطب فيها الخطيب والتي يصلى فيها جمعة، حتى يكون الإمام مرتفعا وحتى يكون الخطيب بارزا يراه الناس، ويتمكن الجميع من رؤيته ومن الاستفادة منه. وهذا هو المقصود من الترجمة، قال: اتخاذ المنبر، يعني أنه مستحب. وأن ثم أورد حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الدال على جواز ذلك، بل وعلى استحباب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر تلك المرأة أن تأبر جارها تأبر غلامها بأن يصنع له منبرا من أعواد يذكر في قال إيش قال يذكر الناس يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس أجلس عليهن إذا كلمت الناس، يعني معناها أنه يخطب على هذه الأعواد إذا كلم الناس، يعني إذا خطب الناس، إذا خطب الناس فيكون على مكان مرتفع، يكون على مكان مرتفع. إذن هذا هو محل الشاهد، حيث قال: أجلس عليها إذا كلمت الناس. و حديث سهل بن سعد رضي الله عنه كان أناس تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو، يعني مادة الخشب، من أي نوع من أنواع الخشب تماروا، يعني تجادلوا، أحد يقول كذا وأحد يقول كذا، فجاءوا إلى سعد رضي الله إلى سهل بن سعد رضي الله عنه يسألونه، فأخبرهم بأنه على علم تام بذلك وأنه يعلم ذلك، بل ويعلم اليوم الذي أحضر فيه ذلك المنبر، واليوم الذي جلس أو الذي خطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه على علم تام بهذا السؤال أو بجواب هذا السؤال، فهو يعلم من أي شيء صنع ومتى وفي اليوم الذي جيء به والمكان الذي وضع فيه واليوم الذي جلس عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر القصة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فلانة امرأة لها غلام نجار وقال مري غلامك أن يصنع لي أعوادا أجلس عليها يعني إذا كلمت الناس يعني إذا خطب الناس وإذا وعظ الناس وذكر الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على اتخاذ المنبر واستحباب وجوده في المساجد حتى يصعد عليه الخطيب وحتى يكون ذلك أبلغ في وصول الكلام إلى الناس وفي أيضا مشاهدة الناس له ورؤيتهم له. أشكال الله. ثم قال في آخره أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع أنه صلى عليه فقام على أعلى المنبر وكبر وركع ولما جاء السجود نزل القهقراء وسجد في أسفل المنبر ثم لما جاءت الركعة الثانية رجع ولما فرغ من صلاته قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي يعني حتى يروه ويشاهدوه لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فهو وقف على هذا كالمكان البارز حتى يراه الجميع وحتى يراه غير أهل الصف الأول حتى يراه غير أهل الصف الأول لأنه مرتفع عن الناس يشاهده أهل الصف الأول ومن وراءهم ودل هذا أيضا على أن العمل اليسير أنه لا يؤثر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصعد على المنبر وينزل ويصعد وينزل وهو في الصلاة فدل على أن مثل ذلك أنه سائق وأنه لا يؤثر في الصلاة شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينزل القهقرة وكون ينزل القهقرة حتى يبقى إلى جهة القبلة لا ينصرف إلى الناس ويقبل على الناس لأنه في الصلاة متجه إلى القبلة فعندما يريد أن يسجد ولا يستطاع السجود ولا يمكن السجود على المنبر فإنه ينزل القهقرة يعني على ورائه ثم يسجد على الأرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ثلاث درجات وجاء في بعضها أنه درجتين وجمع بينهما بأنه ثلاث ومن قال إنه درجتين لم يعد الدرجة التي يجلس عليها لم يعد الدرجة التي يجلس عليها. عن أبي حازم الدينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده. نعم امتروا يعني تجادلوا واختلفوا مما عوده يعني ما هي النوع الخشب الذي صنع منه ذلك المنبر فقال إنه من طرفاء الغابة يعني مكان وقال لها الغابة وطرفاء يعني شجر فيها فكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتخذ من هذا النوع من الشجر الذي هو شجر الطرفاء وكان في الغابة والغابة يعني مكان في شمال المدينة. فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قاله سهل بن سعد رضي الله عنه ليطمئن الذين سألوه على أنه على علم تام وقد أقسم على ذلك يعني حتى أيضا يزداد اطمئنانهم إلى تمام علمه وإلى معرفته بالشيء الذي سألوا عنه وقد أجابهم بالذي سألوه وأجابهم بغيره وأنه يعلم المكان يعلم اليوم الذي جيء به ويعلم اليوم الذي جلس عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يفيد علمه التام بما يتعلق بالمنبر يعني من ناحية مادته ومن ناحية اليوم الذي جيء به ومن جهة اليوم الذي استعمله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من ذلك إخبارهم وطمأنتهم إلى أن سؤالهم عنده جوابه وأنه متحقق منه وأن ذلك وأنه يعلم جواب هذا السؤال ويعلم أمورا أخرى دقيقة غير الذي سألوه، وهو اليوم الذي جاء به والمكان الذي وضع واليوم الذي جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، يعني ما سميت ولكن سهلا سماها وهنا أبهمت فقيل فلانة، أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. نعم، وهذا هو محل الشاهد. إذا كلمت الناس، هل فيه إذا كلمت الناس يعني خطب الناس، يعني إذا خطب الناس يعني كلم الناس يعني خطبهم. استخدام المنبر في غير الجمعة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمله في غير الجمعة، في الجمعة وفي غير الجمعة. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم وهذا هو الذي سألوا عنه. فأمرته يعني أمرت غلامها فعمله أي المنبر من طرفاء الغابة، يعني شجر من شجر الغابة يقال له الطرفاء. ثم جاء بها فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، يعني جاء الغلام بالمنبر الذي صنعه إلى تلك المرأة، فالمرأة أرسلته به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر بها فوضعت ها هنا، فأمر بها أي تلك الأعواد فوضعت ها هنا، والمقول إشارة هنا فيها هنا إلى مكان في قبلة المسجد وقرب الجدار الأمامي الجنوبي الذي هو قبلة المسجد، وكما يعني سيأتي بينه وبين الجدار ممر الشاة، بينه وبين الجدار ممر الشاة، يعني معناه أنه ليس ملصقا بالجدار ولكنه قريب من الجدار، وليس بينه وبين الجدار إلا مقدار ما تمر الشاة. هذا بعد تحويل القبلة إلى مكة. نعم أيوه لا شك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد. ثم ذكر سهل رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ودخل في الصلاة وهو على المنبر وكبر وركع، ولما جاء السجود رجع القهقرى حتى سجد في أسفل المنبر يعني على الأرض، ثم رجع وأخبر عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من الصلاة أنه فعل ذلك ليتعلموا صلاته ولينظروا إليه ويعرفوا كيف يفعل، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو أراد أن يتعلم الناس صلاته كيفية صلاته وأن يكون ذلك للصف الأول وكذلك الصفوف الأخرى، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا صعد على المنبر وكان يصلي فالذين هم الصف الأول والذين وراءهم كلهم يتمكنون من مشاهدته صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة كانت نافلة أو صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر؟ ما جاء يعني شيء يدل على أنها نافلة، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس الفرائض والنوافل، ما كان يصلي بالناس في المسجد نوافل، وإنما يعني كان صلى بهم في رمضان بعض الليالي وترك ذلك خشية أن يفرض، فالذي يبدو أنها صلاة يعني فريضة ولا جمعة. أو الجمعة نعم، لأن جاء في بعض الروايات أنه خطب ثم يعني صلى. وهل لأحد الآن أن يصنع داء؟ لا ليس له ذلك، لأن الآن الأحكام مستقرة والناس يعني يعلمون بدون أن يصعد الإنسان على المنبر يعلمهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يأتي بالشرع وهو الذي يقتدى به ويتلقى عنه الشرع، ومع ذلك استقرت الأحكام، فليس لأحد أن يصعد على المنبر من أجل يعلم الناس، وإنما يعلم الناس بالكلام، يعلمهم بالكلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي. وعن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن أبي حازم بن دينار. عن أبي حازم هو سلمة بن دينار. أبو حازم سلمة بن دينار وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة. أخرجه أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو العباس، صحابي جليل أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بدنا قال له تميم الداري رضي الله عنه ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال بلى، فاتخذ له منبرا مرقاتين. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر، حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدنا يعني كبر وقال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا تجمع عليه يعني أو تحمل عليه عظامك، يعني معناه أنه يجلس عليه ويعني يرقى عليه ويقف عليه عندما يخطب الناس، فقال بلى فاتخذ له. وقد سبق أن مر في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر تلك المرأة أن تأمر غلامها، وهنا جاء عن تميم الداري أنه هو الذي عرض وكلف بذلك. فمن أهل العلم من قال إن تميما هو الذي صنع ويكون هو الغلام، ومنهم من قال أن غلام المرأة يقال له ميمون وليس تميم الداري، ويمكن أن يوفق بين هذا وذاك بأن يكون تميما هو الذي اقترح وهو الذي عرض عليه وأمره أن يتخذ، وأن يكون هو الذي بلغ تلك المرأة اللي تأمر غلامها بأن يصنع، فيكون هو الذي عرض ويعني باشر الإبلاغ لمن يصنع ذلك أن يقوم بصناعته، وبهذا يوفق بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في الحديث السابق. وهنا قال من مرقاتين، وقد جاء في بعض الروايات أنه ثلاث درجات، وكما ذكرت أن بعض أهل العلم جمع بين هذا وهذا بأن الذي قال مرقاتين لم يحسب المرقات التي يكون عليها الجلوس، المرقات التي يكون عليها الجلوس والتي يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون عند وقوفه على الدرجة الأخيرة الثالثة العليا، وإذا جلس فإنه يكون على الدرجة العليا، فالذي قال مرقاتين ما حسب الدرجة التي يجلس عليها. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي هو الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات، لأن البخاري روى الثلاثيات عن عدد يعني قليل من المشايخ من مشايخه، ومنهم أبو عاصم النبيل هذا، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي رواد. عن ابن أبي رواد هو عبد العزيز ابن ابي رواد وهو صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن صدوق ربما وهم اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. جاءت اسئله كثيره بانه هل يجوز اتخاذ المنبر اكثر من 3 درجات؟ يجوز، ولكن كونه يقتصر على الشيء الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى. قال رحمه الله تعالى: باب موضع المنبر. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاه. ثم أورد أبو داود رحمه الله موضع المنبر من المسجد، يعني منبر الرسول صلى الله عليه وسلم من مسجده، وأنه كان عند الجدار الأمامي الجنوبي القبل الذي فيه القبلة الذي هو قبلة المصلين، وليس ملتصقا به، وبينه مسافة قصيرة هي مقدار ممر الشاه، مقدار ممر الشاه، ليس ملصقا بالجدار، بل بينه وبين الجدار مقدار ممر الشاه. فهذا هو موضعه الذي وضع فيه، وهذه هي الهيئة الكيفية التي وضع عليها، من ناحية كونه غير ملصق وكونه بينه وبين الجدار هذا المقدار اليسير الذي هو ممر الشاه. قال: حدثنا خالد بن مخلد. خالد بن مخلد ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. مقلب مخلد بن خالد. مخلد. مخلد بن خالد الشعيري. مخلد بن خالد. إيه. مخلد بن خالد نعم. عن أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد. عن أبي عاصم مر ذكره، يزيد بن أبي عبيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن الأكوع. عن سلمة بن الأكوع. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هل موضوع المنبر هو الآن الموجود فيه؟ الذي يبدو أنه هو، لأنه حد الروضة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهو مكانه، أقول هو مكانه. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، المقصود من ذلك صلاة النوافل، صلاة النوافل يوم الجمعة قبل الزوال، يعني يعني السنن والنوافل أنها تصلى قبل الزوال وعند الزوال. وأورد فيه أبو داود رحمه الله هذا الحديث الذي هو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرسول أنه قال إيش؟ عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، يعني معناها أنه عند زوال الشمس كره الصلاة إلا يوم الجمعة، فإنها يعني إن جهنم تسجر، إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة، يعني معناها أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، فالأيام التي تسجر فيها جهنم لا يصلى يعني في نصف النهار، ولكن يوم الجمعة يصلى، لأن الجمعة لا تسجر. لكن الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير صحيح لوجود الانقطاع الذي فيه، وهو الإرسال بين أبي الخليل، الانقطاع بين أبي الخليل وبين أبي قتادة رضي الله عنه, وكذلك أيضا وجود الراوي فيه وهو ليث بن أبي سليم. نعم, وهو ليث بن أبي سليم أيضا الذي حصل منه التخليط وحصل منه أنه خلط. نعم. فحكم المسألة الصلاة يعني الصلاة غيره من الأيام أو نعم لا فرق بين الجمعة وغيرها, إلا أنه يعني بعض أهل العلم أجاز أن الصلاة الجمعة تكون قبل الزوال, صلاة الجمعة تكون قبل الزوال, وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة التي هي عند طلوع الشمس وقيامها وزوالها وغروبها, وكذلك أن لا يدفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة, أن لا يدفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة. مثل الآن الأذان الجمعة يعني 12 و6 دقائق, فمتى يتوقف الإنسان عن الصلاة عن النوافل؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كانوا إذا دخلوا يصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة, فالإنسان إذا دخل يصلي ما أمكنه ثم يجلس يقرأ القرآن ويستمع الخطبة ويقوم للصلاة إذا أقيمت الصلاة. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو الطباع, وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن حسان بن إبراهيم وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وهو صدوق أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. نعم, وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن مجاهد بن جبر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الخليل وهو صالح بن أبي مريم الضبعي. صالح بن أبي مريم الضبعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود هو مرسل, مجاهد أكبر من أبي الخليل, وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. قال هو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل, وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة, إذن هو منقطع, وهو مرسل يعني بالاصطلاح العام الذي هو الانقطاع, وإلا فإن المرسل المشهور باصطلاح المحدثين هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, فتسميته مرسل يعني من حيث الانقطاع, وكون الشخص يرسل عمن لم يعني يلقه يعني بأن يضيف إلى من لم يلقه يعني شيء من الأحاديث فيقال له مرسل بهذا المعنى وهو منقطع, ولكن المشهور في الاصطلاح إذا قيل مرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. بقي دقيقة أو دقيقتان. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. توسط الشمس في كبد السماء وقت النهي كم فترته؟ يعني قبل الأذان بعد الزوال ما نعلم لسه حديث, ولكن يعني هي فترة وجيزة, أقول فترة وجيزة كونها يعني في وسط السماء يعني فوق الرؤوس, ما نستطيع أن نحدد له مقدار, ولكن الإنسان عندما يأتي ذلك الوقت يمتنع من الصلاة. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عندنا تكون بعض المناسبات والحفلات في المسجد وينشد فيها أناشيد إسلامية، فهل يجوز ذلك؟ بعض إيش؟ بعض المناسبات إيش؟ تكون عندنا بعض المناسبات أو الحفلات نجعلها في المسجد ويحصل إنشاد أناشيد إسلامية في المسجد. الأناشيد الإسلامية التي فيها تغني وفيها يعني تلحين ويكون فيها أيضا أصوات مجتمعة يعني مسجلة، مثل هذا لا يصلح في المسجد، لأن هذا ليس من قبيل ما كان يفعل في المسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر على طريقة العرب، وأما هذه الأناشيد التي يقال عنها إسلامية، هذه التي يقف يعني مجموعة من الشباب ويأتون بأناشيد يعني يلحنونها وتسجل، هي ليست من هذا القبيل، وهي إلى العناية بالأصوات أو سماع الأصوات أكثر منها يعني من ناحية المعنى، فهذا يخالف ما كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام وما كان ينشده بين يديه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أنا عمري 14 عاما وأذهب مع أهلي بالطيارة أو السيارة، فهل يصلح أن أكون محرما لهم؟ إذا كان قد بلغ قبل أن يكمل 15 عاما بأن يكون احتلم أو نبت الشعر الخشن حول قبله فإنه يمكن أن يكون محرما، وأما إذا كان ما حصل لا هذا ولا هذا ولم يعني يكمل 15 سنة لا يصلح أن يكون محرما، لأن المحرمية تحصل بالبلوغ، فإذا وجد منه البلوغ قبل ذلك لا بأس. قد عرفنا في الدرس الماضي أن المغيرة بن مقسم الضبي أنه احتلم وعمره 13 عاما فالبلوغ يكون قبل سن 15 بالاحتلام، وكذلك بنبات الشعر الخشن حول القبل، فإذا كان وجد هذا أو هذا من هذا الذي عمره 14 سنة فإنه يكون بالغا ويكون محرما ويكون مكلفا. وما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ التصوير هو مطلقا لا يسوغ، التصوير لا يسوغ إلا عند الحاجة، يعني كاستعمال رخصة القيادة أو حافظة النفوس أو الجواز أو ما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها ويضطر إليها. وما حكم تأخير صلاة العشاء؟ سائغ تأخير صلاة العشاء، لكن كون الإنسان يعني لا يعرضها لأن يخرج الوقت، يعني ينبغي الإنسان أن يبادر بها، وإذا أخرها أو أخرت والناس يعني متفقون على تأخيرها ولا ينام أحد قبل أن يؤتى بالصلاة فلا مانع من تأخيرها، لكن يحرص ويتنبه لئلا يأتي نصف الليل ويمضي نصف الليل وهي لم تؤدى، لأنه إذا مضى نصف الليل معنى خرج وقتها الاختياري. وما حكم إسبال الثياب ليس بقصد الكبر ولا الخيلاء؟ هو سيء، وإذا وجد منه الكبر والخيلاء فأسوأ وأسوأ، كل منهما سيء، ولكن إذا وجد القصد السيء صار سوءا على سوء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الأحكام ورأى الذي يحصل منه نزول الثياب ما سأله هل أنت يعني تفعل خيلة أو ما تفعل خيلة، وإنما أرشد عليه الصلاة والسلام إلى رفع الثوب وعدم حصوله نزوله. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان في مرض موته بعدما طعن وكان الناس يعودونه، فكان جاء إليه شاب فأثنى عليه ثناء عظيما وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم صحبت أبو بكر كذلك ثم وليت الخلافة فعدلت وذكر شيئا من فضائله ومن خصاله الحميدة فقال رضي الله عنه وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ثم ذهب الغلام ولما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض فدعاه فلما جاء قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك ما قال له أنت تفعل خيلة أو ما تفعل خيلة وإنما أمره مباشرة بأن هذا غير سائق وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أسلم الكعبين فهو في النار ولكنه إذا وجد النية السيئة والصفة الذميمة التي هي صفة الكبر والخيلة فإنه يكون سوءا إلى سوء وشرا إلى شر. ما حكم الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الوداع لقبور الصالحين عند السفر للحج؟ زيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كون الإنسان عندما يريد أن يسافر يذهب القبور ويودعها ويحصل منه الوداع هذا لا يصح ولا يسوخ. والرسول صلى الله عليه وسلم يجب على الإنسان أن يكون دائما وأبدا يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغه فلا يكون الإنسان يحتاج إلى أن يودع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان يجب أن يكون دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليه ويسلم عليه والملائكة تبلغ وكون الإنسان يعني لا يذهب إلا وقد ودع لم يأتي يعني شيء يدل على ذلك. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في وقت الجمعة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني فليح بن سليمان قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في وقت الجمعة أي في بيان وقت الجمعة. ووقت الجمعة هو إذا زالت الشمس بعد الزوال أي هو وقت صلاة الظهر. ويجوز أن تؤدى الصلاة قبل الزوال لكن الأولى أن تكون بعد الزوال وذلك أن هذا هو الذي جاء في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إذا مالت الشمس وإذا زالت الشمس وكذلك ما يأتي في الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على فعلها قبل زوال الشمس ولكن كونها يتابعها بعد الزوال فهو الأولى لأن الذين لا يلزمهم حضور الجمعة ليس عليهم إلا الظهر فإذا أتي بالجمعة في وقت الظهر وكانت بعد الزوال لا يكون هناك محذور في أن يحصل تشويش ويحصل بعض الناس قد يصلي في بيته قبل الزوال لأن الأذان وجد قبل الزوال فإذا كانت الصلاة بعد الزوال يكون هو الأولى وهو الذي فيه سلامة من كان في البيوت من أن يصلوا قبل دخول الوقت الذي هو وقت صلاة الظهر، والظهر لا يبدأ وقتها إلا بعد الزوال، لا يبدأ وقتها إلا بعد الزوال. فالنساء لا تجب عليهن الجماعة، ويجب عليهن أداء صلاة الظهر، والظهر لا يجوز الاتيان بها إلا بعد الزوال. وعلى هذا فإن وقت صلاة الجمعة وقت الظهر، ولكنه يجوز فعلها قبل الزوال، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، يعني إذا زالت الشمس، مالت الشمس يعني زالت، يعني حصل الزوال أي بعد الزوال. وقوله كان في الغالب أنه يفيد الاستمرار، ولكنه قد يأتي أو قد تأتي هذه الصيغة لغير الاستمرار، كان قد تأتي لغير الاستمرار، ولكنه يستدل بها على المداومة وعلى الكثرة، ولكن قد تأتي للمرة الواحدة وتأتي للقلة. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهو صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، لم يحج إلا مرة واحدة. ومع ذلك عبرت عائشة رضي الله عنها بقولها كنت أطيبه لحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله قبل أن يطوف بالبيت، وهو لم يحصل منه الحج إلا مرة واحدة، حجة الوداع في السنة العاشرة. فهذا يدل على أن كان تأتي أحيانا لغير الاستمرار، لكن الغالب فيها أنها الاستمرار. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، يعني يفيد الكثرة، يعني كثرة العمل الذي هو الاتيان بالصلاة في ذلك الوقت. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو ثقة، أخرج له صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ، أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي. وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلم بن الأكوع يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء، وليس للحيطان فيء يعني ليس لها ظل. لكن جاء عن سلمة بن الأكوع في الصحيح أو في الصحيحين أنه قال كنا يعني نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للحيطان ظل يستظل به، ظل يستظل به، يعني فقوله وليس للحيطان فيء أي يستظل به، كما جاء ذلك مبينا في الروايات، لأن نفي الفيء يعني نفي لأصله، وليس للحيطان فيء معناه أنه ما وجد الزوال، ومعنى هذا تكون الصلاة قبل الزوال، لأن إذا كان مقصود ليس للحيطان في يعني ليس لها ظل، معنى ذلك أنها الصلاة قبل الزوال. وهنا التعبير بكان كنا، ولكن نفس حديث سلمة جاء يعني برواية أخرى في الصحيحين وليس للحيطان ظل يستطل به. فالنفي إنما هو للقيد وليس للمقيد، النفي للقيد الذي هو يستظل به وليس نفيا لأصل الظل، بل الظل موجود ولكنه قليل لا يستظل به الماشي لأنه لم يمتد ولم يكثر. فإذا النفي هذا الذي فيه من الإطلاق وليس الحطان في محمول على الرواية الأخرى التي فيها أن النفي للاستظلال، الظل الذي يستظل به، الفيء الذي يستظل به، فهو للقيد وليس للمقيد، النفي للقيد الذي هو يستظل به وليس للمقيد الذي هو أصل الظل، الظل أصله موجود. ولهذا جاء في بعض الروايات نتتبع الفي، يعني معناه أنهم يتتبعون الفي، هذا الظل القليل الموجود يعني يتتبعونه، ومعناه أنه في ظل. فقوله في هذا الحديث وليس للحطان في، المقصود من ذلك أنه ليس لها فيء يستظل به كما جاء ذلك مبينا في الروايات الأخرى. وعلى هذا فإن النفي منصب على القيد الذي هو يستظل به وليس على أصل الظل، لأنه لو كان على أصل الظل تكون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، لأنه إذا كان يرجعون وليس هناك فيء معناه أنه انتهوا قبل الزوال. وهنا التعبير بكنا، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس الحطان فيه. إذن هذا الإطلاق الذي جاء في هذه الرواية محمول على المقيد الذي جاء في الرواية الأخرى، وهو قوله يستظل به الذي هو يرجع إلى القيد وليس على المقيد. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس المصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو الذي أطلق عليه الإمام أحمد شيخ الإسلام، قال عن أحمد بن يونس هو شيخ الإسلام. عن يعلى بن الحارث. عن يعلى بن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن إياس بن سلمة بن الأكوع. عن إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. ثم ورد أبو داود حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة، يعني معناه أنهم كانوا يبكرون إلى الصلاة، وكان قبل ذلك الغداء يكون قبل الزوال والقيلولة قبل الزوال، ولكنهم يوم الجمعة كانوا يبكرون ويأتون إلى الصلاة ولا يقيلون إلا بعد الجمعة، ولا يقيلون إلا بعد الجمعة، واليوم الجمعة يختلف عن بقية الأيام لأن الجمعة يبكرون لها ويأتون لها في وقت مبكر فيكونون في المسجد ولا يكونون في البيوت، وعلى هذا فلا يتمكنون من الغداء ولا من القيلولة إلا بعد الصلاة، إلا بعد الصلاة. ومعنى هذا أن يوم الجمعة يختلف عن غيره. نعم. مناسبته من جهة أن الصلاة يعني تكون بعد الزوال، وكانوا قبل ذلك في انتظار الصلاة، وبعد ذلك يخرجون ويحصل منهم القيلولة والغداء بخلاف بقية الأيام التي كانوا يتغدون ويقيلون قبل الزوال. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير هو العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي حازم. عن أبي حازم هو سلمة بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي أبي العباس رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية التي هي أعلى ما يكون عند أبي داود. محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن سلمة بن دينار أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أربعة أشخاص بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أعلى الأسانيد عند النسائي عند أبي داود، وليس عند أبي داود أعلى من الرباعيات، ليس عنده ثلاثيات، كل ما عنده رباعيات، وأعلاها كل ما أعلى ما عنده الرباعيات، فأعلى شيء عنده الرباعيات، وهذا منها هذا الحديث الذي معنا أو هذا الأسناد الذي معنا هو واحد من الرباعيات. قال رحمه الله تعالى: باب النداء يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن سلم المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد رضي الله عنه أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. ثم ورد أبو داود رحمه الله يسترجم وهي باب النداء للجمعة أي الأذان للجمعة. النداء هو الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أي الأذان، النداء هو الأذان، وقال له نداء لأنه نداء للصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح تعالوا هلموا أقبلوا. فالأذان نداء للناس بأن يحضروا لأداء الصلاة، وحي على الصلاة حي على الفلاح هو نداء وطلب منهم أن يحضروا وأن يتوجهوا إلى المساجد للإتيان بالصلوات التي فرضها الله عز وجل. الجمعة هي كغيرها ليس لها إلا أذان واحد، أذان واحد، وكان عندما يجلس الخطيب والإمام على المنبر يكون الأذان ثم تكون الخطبة أو الخطبتان، وعند فراغهما تكون الإقامة والصلاة. وقد أطلق على الأذان قد أطلق على الإقامة أذان، ولهذا جاء ولهذا أورد أبو داود رحمه الله حديث من الصحابي حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. أن الأذان أوله نعم كان أوله حين يجلس الإمام، أن الأذان كان أولا حين يجلس الإمام على المنبر، عندما يأتي ويجلس على المنبر يكون الأذان، وبعد فراغ الأذان يقوم لأداء الخطبة ولإلقاء الخطبة. فكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنه عندما يكون الخطيب على المنبر عندما يجلس يحصل الأذان، وهو الأذان الذي دعاء الناس لأن يحضروا للصلاة، دعاء الناس لأن يحضروا للصلاة. ثم بعد الفراغ من الخطبتين تأتي الإقامة التي هي أذان. قال: فلما كان زمن عثمان وكثر الناس أمر بالأذان الثالث، وسمي ثالثا باعتبار الإقامة أذان، لأن الإقامة ثم قبلها الأذان اللي عند المنبر عند جلوس الخطيب على المنبر، ثم الأذان الثالث الذي قبل ذلك والذي زاده عثمان، فسمي ثالثا باعتبار الزيادة لأنه قبل فيه إقامة وفيه أذان ثم زيد الأذان فقيل له ثالث، وهو الأول في الوقوع هو الأول من حيث الوقوع في اليوم، لأن أول أذان يجري هو هذا الذي قيل له ثالث، ولكنه ثالث من حيث الزيادة، لأن قبل فيه أذان وقبل الأذان إقامة، وقبل هذا فيه إقامة، وقبل الإقامة أذان، والذي هو عند جلوس الخطيب على المنبر، وقبل هذا الأذان الأذان الذي جاء به عثمان، فهو ثالث باعتبار الزيادة، ولكنه أول من حيث الوقوع، لأن أول شيء الأذان هذا الذي أتى به عثمان، ثم الأذان عند جلوس الخطيب على المنبر، ثم الإقامة. هذا هو الترتيب الواقعي أو الترتيب في حيث الوقوع، ولكن من حيث أنه زائد، وأن ما قبله الأذان والإقامة كان موجودين صار ثالثا، وهو كما قلت إنما سمي ثالثا باعتبار أن الإقامة محسوبة والإقامة أذان، إلا أنها إعلام بالقيام إلى الصلاة، والأذان إعلام بدخول الوقت، الأذان إعلام بدخول الوقت ودعوة الناس للحضور إلى الصلاة، والإقامة إعلام الناس بأن يقوموا للصلاة، وأن يقوموا من جلوسهم ومن أماكنهم ويصطفوا ويصلوا. وعلى هذا فعثمان رضي الله عنه وأرضاه لما كثر الناس زاد هذا الأذان، وكان يؤذن به على الزوراء، وهي دار يعني قيل إنها في السوق، وقيل إنها بين المسجد والسوق، إنها بين المسجد والسوق، وكان مقصود من ذلك أن يترك الناس ما هم عليه من البيع والشراء ويذهبون للاستعداد للجمعة والتهيئ للجمعة، بأن يغتسلوا ويلبسوا أحسن الثياب ثم يأتوا إلى الجمعة. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه في زمن عمر حصل له أن جاء متأخرا، وعمر على المنبر يخطب الناس، فلما دخل عثمان قطع الخطبة وخاطبه وقال له: أي ساعة هذه؟ أي ساعة هذه؟ يعني ما أنا جيت متأخر. فقال: يا أمير المؤمنين، أنني كنت في كذا، ولما سمعت الأذان ما زدت على أن توضأت وجئت. فقال: وهذه أيضا؟ يعني ما في غسل؟ فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وكثر الناس أتى بهذا الأذان، وأقره الصحابة وما أنكروا عليه، أقره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال يعني في هذا الحديث: فثبت الأمر على ذلك، ثبت الأمر على ذلك، يعني على هذه الزيادة التي زاد عثمان التي هي الأذان الثالث. وإذن فهنا فالجمعة لها أذانان قبل الإقامة: الأذان الذي عند صعود الخطيب على المنبر، والأذان الذي أتى به عثمان رضي الله عنه والذي هو قبل ذلك. والمقصود منه أن يتهيأ الناس للجمعة، وأن يعني يحضروا إليها ويتركوا ما هم فيه من البيع والشراء. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه وهو صحابي صغير، قال: حج لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعمري 7 سنوات، وعمري 7 سنوات، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر، ثم ساق نحو حديث يونس. ثم ورد أبو داود حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤذن للجمعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان على المنبر عند باب المسجد عند باب المسجد. ثم ساق الحديث مثل الحديث المتقدم الذي هو حديث يونس الذي يروي عن ابن شهاب محمد بن إسحاق يروي عن ابن شهاب في الطريقة الثانية, والطريقة الأولى يونس بن يزيد الأيلي هو الذي يروي عن ابن شهاب وذكر بعضه وأحال على باقيه أحال في باقيه على الرواية السابقة الرواية الأولى التي هي رواية يونس بن يزيد. وهذا فيه أنه كان عند باب المسجد أي الأذان عند باب المسجد. وقد جاء في هذه الرواية ذكر الباب وأنه عند الباب, والرواية الأخرى ما فيها شيء من ذلك. ومن المعلوم أن الأذان المقصود به إعلام الناس بأن يأتوا إلى الصلاة, والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والذي جاء في القرآن المراد به هذا الأذان, لأن الأذان الثالث إنما جاء في زمن عثمان, وإذا فالمقصود منه حضور الناس. وليس ومن المعلوم أنه إذا كان الأذان في المسجد لا يظهر الصوت ولا يبلغ الناس الصوت يعني فيما مضى إذا كان الأذان في المسجد. وأما في هذا الزمان فإنه بواسطة أجهزة مكبرات الصوت في أي مكان يكون الإنسان يؤذن ويطلع الصوت إلى كل مكان. لكن قبل ذلك وقبل أن توجد المكبرات الأذان في داخل المسجد لا يظهر ولا يسمعه الناس ولا يسمعه الناس. فالأذان إنما يكون في مكان عالي إما على سطح المسجد أو عند باب المسجد أو في يعني دار قريبة من المسجد كما سبق أن مر يعني في باب الأذان على المنارة, وفيه أنه كان دار يعني للمرأة يعني كانت عالية وكان يؤذن عليها